أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ورسوله فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله تعالى نستفتح هذا الدرس، وهو درس الفقه من كفاية الأخيار في السادة الشافعية في يوم الجمعة إن شاء الله تعالى، نرجو أن يكون مناسبا. قد اخترنا الجمعة حتى نقتصر على الموجودين فقط الذين يهمهم هذا الأمر، أنا يوم الجمعة لأقتصر على من أراد فقط الحضور من الموجودين، من إخوان الموجودين فقط، وحتى يكون كل واحد في حرية أن يتصرف، يعني حد يصلي الجمعة برا وكذا وكذا، فيكون هذا الدرس مقتصرا على الموجودين ها هنا يوم الجمعة فقط إن شاء الله تعالى. وهذه الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية، أن درس الفقه هذا يعني درس فقه العبادات والمعاملات وغيرها من أبواب فقه الشرع. هذا الفقه يضبط الأمور الظاهرة للمرء، يعني عباداته وسلوكه الظاهر تعبد الله تعالى. وهذا معناه أن الفقه الأكبر معرفة الله تبارك وتعالى هو المقصود من هذا المعنى، حتى لا ينسى الناس ويغفل الناس عن المقصود من أن تعلم الناس العلم إنما ليقربهم إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك سوف نشترط هذا الشرط أنه لن يحضر هذا الدرس من الفقه وهو فقه العبادات الظاهرة إلا من حضر درس الأسماء الحسنى، لأن المقصود هو معرفة الله في النهاية والتقرب إليه، أن يتقرب المرء إليه، المقصود التقرب إلى الله تعالى ومعرفة الله تعالى ومحبة الله تعالى والطمأنينة بذكره، يعني ما يبقى لك في الآخرة هو المقصود من هذا الدرس. لذلك مهم أن يتعلم الناس معرفة الله تعالى، كل ما يقصد به في الدنيا من عمل وسلوك وعلم إنما هو معرفة الله تعالى ومحبته. لذلك ينبغي أن يكون حضور معرفة الله تعالى درس أسماء الحسنى هو المقدم في هذه المسألة. ونبدأ إن شاء الله اليوم بداية خفيفة، وبعد ذلك نبين المنهج الذي سنسير عليه، يعني المنهج المتعلق بدرس الفقه هذا بالذات، يعني نريد أن لا يكون منهجا تقليديا، يعني سيكون هذا المنهج فيه مشاركة من الحاضرين، سواء فيما يتعلق بمعرفة الأحكام في البحث عن صحة الأحاديث، يعني سيشارك الجالسون في معرفة الأحاديث وصحتها، في معرفة الآيات وتفسيرها من الأدلة، في كذلك معرفة تراجم أهل العلم الواردة في المسائل، في البحث عن معاني اللغوية والمتعلقات بها من علوم الشرع، وسيكون كذلك هذا الباب من أبواب العلم، يعني باب الفقه، بداية لمعرفة قواعد الفقه والأدلة ومعرفة المذاهب كذلك المختلفة التي تتعارض مع فهم الناس، بما يكون سببا لتفتح أذهان المتدينين. المعاناة التي نعانيها اليوم أن معظم المتدينين عقولهم متحجرة على ما سمعوه من مشايخهم أو بعض مشايخهم أو بعض الناس، وأغلقوا أدمغتهم على ذلك، فيكون معرفة الفقه سببا لاتساع الصدر وسببا لاتساع الفهم وسببا لأن يكون المرء عالما بهذه المواطن التي يجوز فيها الخلاف والتي لا يجوز فيها الخلاف والتي يجوز فيها التسامح والتي لا يجوز وتقديم الأولى وتأخير غيره وهكذا، حتى يكون سببا لنشر هذه المعاني، والتي يحاول الكفار جاهدي هذه الأيام على طمس هذه العلوم. أحد الأمور التي يحارب بها الكفرة المسلمين اليوم هو محو هذه العلوم الشرعية من علوم تراث المسلمين. لذلك كان سبب من الأسباب الرئيسية النشر في درس الفقه تثبيتا لهذه العلوم التي يراد لها أن تمحى الآن من بين المسلمين، أحد المصائب التي يسعى الكفار جاهدين لمحوها هو هذه العلوم التي حفظت دين الله تعالى، والتي حفظت على الأمة هويتها وثقافتها، والتي حفظت على الأمة كذلك دينها وعباداتها وأخلاقها، التي يريد الكفر محو ذلك كله. الناس هتستعد ان هي لا يروح يراجع مسألة، ولا يروح يخرج حديث، ولا يروح يعرف معنى الآية، ولا يروح يعرف المعنى الفقهي، ولا يروح يجيب لي الكلام بقى المخالف للكلام اللي انا بقوله، ويتناقش كله في على المعاني التي ينبغي ان نتعلمها من اتساع الصدر بمسائل الدين والشرع والعلم، حتى يخرج اناس قد تفقهوا وفهموا وتعلموا واتسعت صدورهم وعلموا مواطن التي يجتمع عليها المسلمون التي ينبغي ألا تكون سببا لفرقاتهم. ونؤكد مرة أخرى، من لم يحضر درس الأسماء والصفات لا ينبغي أن يحضر الفقه، لأن الأسماء والصفات هو معرفة الله تعالى. ما عرفش ربنا ملهاش علاقة بقى، ملهاش فايدة أو إن هو يعرف بقى الفقه والطهارة والحاجات. ونبدأ بالمقدمة في كفاية الأخيار. كما أشرنا لن نلتزم بمذهب الشافعية بحذافيره، فأهل العلم من المذهب يعني المحققون منهم إذا ضعف الدليل فإنهم لا شك يأخذون بالدليل الصحيح ولو كان في غير مذهبهم، وذلك قول الإمام نفسه الإمام الشافعي رضي الله عنه، إذا صح الحديث فهو مذهبي. لذلك سنبين كل هذه القضايا إذا شاء الله تعالى. المقدمة، كفاية الأخيار كما تعلمون شرح للإمام تقي الدين الخصمي على كتاب كفاية الأخيار، ده نفس الشرح الشيخ على حل غاية الاختصار في وهو اختصار متن أبي شجاع في مذهب الشافعي. إن شاء الله بعد ذلك نشير إن شاء الله تعالى إلى طلب العلم وآداب العلم وآداب المتعلم وآداب المفتي والمستفتي وغير ذلك مما يضبط هذه المسائل عند جمهور المتدينين إن شاء الله تعالى. المقدمة، يقول الشيخ، نقرأ المقدمة لأنها يعني تبين خطة الشارح لكلامه. يقول: الحمد لله الذي خلق الموجودات من ظلمة العدم بنور الإيجاد، وجعلها دليلا على وحدانيته لذوي البصائر إلى يوم المعاد، وشرع شرعا اختاره لنفسه، وأنزل به كتابه، وأرسل به سيد العباد صلى الله عليه وسلم، فأوضح لنا محجته وقال: هذه سبيل البشر، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأتباعه صلاة زكية بلا نفاق مما وضع. فإن الأنفس الزكية الطالبة للمراتب العالية لم تزل تدأب في تحصيل العلوم الشرعية. النفوس الزكية التي تطلب المراتب العالية في الدنيا والآخرة والتي تقرب إلى الله لم تزل تدأب، يعني تتعب نفسها وتجهد نفسها وتحث السير في تحصيل العلوم الشرعية، ومن جملتها يعني ومن جملة العلوم الشرعية معرفة الفروع الفقهية، لأن بها تندفع الوساوس الشيطانية. معرفة الفروع الفقهية تندفع بها الوساوس عن النفس، يعني يعلم المرء بها كيف يعبد الله تعالى، وتصح المعاملات، تصح معاملات المرء من بيع وشراء ورهن وإجارة ونكاح وطلاق وغيره، وتصح المعاملات والعبادات المرضية، وتصح كذلك بها العبادات التي يرتضيها الله تعالى لعباده. وناهيك بالفقه شرفا قول سيدي السابقين واللاحقين صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه الشيخان من رواية معاوية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عبد الله سبحانه بشيء أفضل من فقه في الدين. رواه الترمذي وهو حديث ضعيف، إنما يقال على سبيل الاستئناس. وعن يحيى بن أبي كثير في قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال: مجالس الذكر، يعني المجالس التي يتعلم فيها المرء الحلال والحرام. وقال عطاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قال: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. أنا في هذا الكلام إن شاء الله أسوق كل الكلام، يعني لن نقف، سواء كان الكلام صحيحا أو ضعيفا أو غيره سنسوق كل الكلام، كل الكلام، حتى يتميز للمرء كل ما يقال ويعرف الصحيح من الضعيف ويعرف ما يحتج به وما لا يحتج به إلى آخر هذه المعاني إن شاء الله تعالى. قال عطاء: الذكر هو مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري، كيف تبيع، وتصلي، وتصوم، وتحج، وتنكح، وتطلق، وأشباه ذلك وقال سفيان بن عيينة: لم يعط أحد بعد النبوة أفضل من العلم والفقه في الدين. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وأبو ذر رضي الله عنه باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوعا. وقال عمر رضي الله عنه: لموت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون من موت العالم البصير بحلال الله تعالى وحرامه. والآيات والأخبار والآثار في ذلك كثيرة. فإذا كان الفقه بهذه المرتبة الشريفة والمزايا المنيفة العالية، يعني كان الاهتمام به في الدرجات الأولى، وصرف الأوقات النفيسة، بل كل العمر فيه أولى، أن يصرف العمر المرء فيه أوقاته النفيسة وأن يصرف فيه عمره كله أولى، لأنه سبيل الجنة، والعمل به حرز من النار وجنة، جنة من النار يعني وقاية. وهذا كله الذي أشرنا إليه لمن طلبه للتفقه في الدين على سبيل النجاة، لمن طلب ذلك كله ليتفقه على سبيل أن ينجو عند الله تعالى، سبيل النجاة عند الله تعالى، لا لقصد الترفع على الأقران ولا المال ولا الجاه، يعني لا لقصد شيء من الدنيا يطلبه المرء على تحصيل ذلك أبدا، وإنما قصده الذي لا يحيد عنه المرء ولا ينحرف يمينا ولا شمالا، أن كل شيء يتعلمه إنما يتعلمه يريد به النجاة عند الله تعالى، وأنه إنما يتعلمه يريد به التقرب إلى الله تعالى، وأن شيئا لا يقرب إلى الله تعالى لا يريده ولا يوده ولا يسير إليه ولا يتعلمه لا في قليل ولا في كثير. وهذا مما ينبغي أن يخلص المرء فيه نيته لله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. هذا الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح، وهو صحيح في صحيح أبي داود، هذا الضبط الذي ذكره الشيخ. هذا الضبط، هذا المعنى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، كائنا ما كان هذا العرض، يعني أن يترفع به، أن على الناس، أن يظهر به نفسه أنه يعلم وأنه كذا، أو أنه يريد به مدح الناس، أو أن يقوم له الناس بحقوقه، أو يريد به دفع الذم عنه، أو يريد به مالا وجاها أو منصبا وسلطانا أو غير ذلك مما يبتغى به وجه الله تعالى. وكأنه يقول: المسألة المهمة التي هي من أسوأ المسائل أن يكون الأمر يراد به وجه الله تعالى فيتحول المراد به إلى عرض زائل من الدنيا، يعني أن يقصد بالعلوم التي يراد بها معرفة الله وثوابه وطمع في جناته والنجاة من ناره، أن يراد بها غير ما وضعت له، يراد بها وجه الله فإذا بها يريد وجه الناس. فهذا من أسوأ ما يمكن أن يقابل به المرء ربه سبحانه وتعالى. لذلك قال: من تعلم علما مما ابتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وعرف الجنة يعني ريح الجنة، الريح، ريح الجنة لا يجد هذا الريح. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. هذا من رواية الترمذي من رواية كعب بن مالك. وقال: أدخله الله النار، عافانا الله الكريم من ذلك. والحديث هذا مختلف في صحته. واعلم أن طلاب العلم مختلفون باختلاف مقاصدهم، طلاب العلم مختلفون باختلاف المقاصد، وهممهم مختلفة باختلاف مراتبهم. طلاب العلم مختلفون باختلاف مقاصدهم، وهممهم مختلفة باختلاف مراتبهم. واضح؟ أن طلاب العلم مختلفون، يعني ينقسم طلاب العلم بحسب المقاصد، يعني طلاب العلم يتميزون، يختلفون بحسب المقاصد، وأن الهمم لهؤلاء الطلاب مختلفة باختلاف المراتب، يعني مرتبته عالية همته عالية، مرتبته ضعيفة همته ضعيفة، يعني الذي يطلب شيئا عاليا تكون همته على مستوى هذا الشيء، الذي يطلب القصد يعني يطلب الاختصار همته على الاختصار، وحسب مقصده إن كان مقصده يرجو الله تعالى والدار الآخرة أو يرجو غير ذلك. لذلك يقول: على حسب المرتبة يطلب. فهذا يطلب الغوص في البحر ونحوه لنيل الدرر الكبار، وهذا يقنع بما يجد في غايات الاختصار. إذا بعضهم همته عالية يحاول أن يتوسع في طلب ما يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى، وهذا يقنع بما يجد في غايات الاختصار. فلا الأول الذي لا يقنع بغاية الاختصار، يعني الذي همته عالية، يقول في ذا حاله: فلا الأول يقدر على ملازمة الخلق، والسابق مشغول بما هو بصدده ليلا ونهارا ومع نفسه في قلق. يقول: فأردت راحة كل منهما. هو بقى لمن تقي الدين شرح كفاية. يقول: الأول تعب نفسه تعبا شديدا وفي قلق وهم لتحصيل مرتبة عليها، والثاني صاحب غاية الاختصار، هذا كما يقول يحاول أن يكون على قدر هذه الهمة. فأردت، هو يقول، فأردت راحة كل منهما ببقاء ما هو عليه وترك سعي كل منهما فيما تدعو الحاجات إليه. يعني اللي في الحالة العالية الاختصار يكفيه، واللي في الحالة الدنية الاختصار يكفيه، كأنه يقول يعني. وأرجو من الله العزيز القدير تسهيل ما يحصل به الإيضاح والتيسير، فإنه رجاء الراجين سبحانه وتعالى وجابر الضعفاء والمنكسرين جل وعلا. ورسمت كتابي هذا به بكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، يعني سميت هذا الكتاب كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار. وأسأل الله العظيم الغفار العفو عن أحبابي من مكره وغضبه وعذاب النار جل وعلا سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير سبحانه وتعالى. ويبدأ بالحمد لله، يقول الحمد لله، من بداية المتن بداية الكلام بتاع الشيخ نفسه يقول الحمد لله. الحمد هو الثناء على الله تعالى بجميل صفاته الذاتية وغيرها، والشكر هو الثناء عليه بإنعامه. والحمد ذكرناها في الزمن الماضي في شرح الأسماء الحسنى أن الحمد هو الثناء على الله تعالى بجميل صفاته الذاتية وغيرها، يعني أن يحمد الله تبارك وتعالى لبره وإحسانه، وأن يحمده في ذلك الوقت لكونه سبحانه وتعالى الرب القوي القادر وغير ذلك من الصفات الذاتية لله تعالى. والشكر هو الثناء عليه بإنعامه. يقال لا يقال شكرت فلانا مثلا لكونه صادقا أو لكونه أمينا، وإنما يقول شكرته لكونه قد أحسن إلي مثلا، أو لأنه جواد يعطي، أو لكذا وكذا مما يشكر عليه المرء. أما الصفات الذاتية في المرء كالشجاعة والإخلاص والصدق والأمانة فهذه يحمد عليها، لذلك الله تعالى يحمد على الأمرين، يعني يحمد على الصفات الذاتية ويحمد على غيرها مما يؤديه سبحانه وتعالى من إنعام وأفضال إلى عباده وخلقه، يشكرونه سبحانه وتعالى على ما تفضل به عليهم، ويحمدونه على صفاته هو سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى. ولهذا يحسن أن نقول حمدت فلانا على علمه وسخائه، ولا تقول شكرته على علمه، فكل شكر حمد وليس كل حمد شكرا، كل شكر يدخل في معنى الحمد وليس كل حمد شكرا، ولو تقول شكرته على كذا يدخل في ذلك. أما لو تقول عندما تقول حمدته على كذا فلا يفعل، لا يشمل الشكر، حمدته على إيه؟ كما يقول الشيخ على علمه، لا تقول شكرته عليه، وقيل غير ذلك. الحمد لله، اللام في الاسم الكريم للاستحقاق، اللام هنا وهي حرف الجر لله، اللام للاستحقاق، كما تقول الدار لزيد. وأضيف المد إلى هذا الاسم الكريم دون بقية الأسماء لأنه مش المد والحمد، مكتوب هنا الحمد بعد ما خدتش فيه ضاف الحمد، الحمد لله يعني إلى هذا الاسم الكريم يضاف الحمد إلى هذا الاسم الكريم دون بقية الأسماء لأنه اسم ذات وليس بمشتق، والمحققون على أنه مشتق. الاسم الكريم لفظ الجلالة يعني، لم نأتي في شرحه في الأسماء الحسنى بعد، إن شاء الله نحن قد تركناه ليكون له شرح طويل في الأسماء الحسنى. يقول لفظ الجلالة الحمد هل هو مشتق أو غير مشتق، يعني مشتق من غيره من آلهة إلهة يعني من التعبد، أو أنه غير مشتق، اسم عالم لا يشتق من غيره. المحققون على أنه مشتق، المحققون من أهل العلم على أنه مشتق من العبادة، من التأله. آلهة يأله إلهة يعني تعبد إلى الله تعالى تعبدا. عرفنا لي لفظ الجلالة هل هو مشتق أو لا. بعضهم على أنه غير مشتق، والبعض من المحققين على أنه مشتق من العبادة. الحمد لله رب، الحمد لله كما ذكرنا يضاف إليه، يعني لم يقل الحمد للرب، ذلك يقول أضيف الحمد لله نفسه سبحانه وتعالى لاسم الجلالة لهذا الاسم الكريم دون بقية الأسماء، لأنه اسم الذات، اسم ذات علم على المولى سبحانه وتعالى. ورب العالمين، الرب يكون بمعنى المالك، ويكون بمعنى التربية والإصلاح. معنى الرب هنا يكون بمعنى المالك وبمعنى التربية وبمعنى الإصلاح. ولهذا يقول رب فلان الضيعة يعني أصلحها. فالله تعالى مالك العالمين ومربيهم سبحانه وتعالى، الله تعالى مالكهم ومربيهم، يعني يربي عباده بما يصلحهم وينميهم وبما يحفظ عليهم أبدانهم ويحفظ عليهم أموالهم ويحفظ عليهم دينهم سبحانه وتعالى، ويربي خلقه من يوم أن يوضعوا في أرحام أمهاتهم بتربيته ومراعاته ولطفه إلى أن يخرجوا إلى الدنيا وهكذا حتى يلاقوا الله تبارك وتعالى. لذلك هو الرب، يعني هو الذي يملك خلقه، وهو الذي يربيهم، وهو الذي يصلحهم، وهو الذي يقوم جل وعلا على شؤونهم، كما سنشرح هذا الاسم الكريم كذلك إن شاء الله تعالى في الأسماء الحسنى. والعالمين جمع عالم، لا واحد له من لفظ، عالم ليس لها واحد من لفظ. واختلف العلماء فيهم العالمين، فقيل هم الإنس والجن، قال ابن عباس، وقيل جميع المخلوقات. العالمين واحد يقول لك هم العالمين، الحمد لله رب العالمين، والعالمين قيل الإنس والجن، وقيل جميع المخلوقات، قال قتادة والحسن ومجاهد. ونهاية القول في قول العالمين أن العالمين ما سوى الله تعالى، الحمد لله رب العالمين يعني ما سوى الله جل وعلا يقال عليه العالمين، ومفردها عالم، مفردها عالم لا مفرد، لا واحد له من لفظ. وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. يقول الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدمي تضرع ودعاء. وهذا المعنى قد ذكرناه في الصلاة على النبي، من يتذكر ذلك في خطبة الجمعة أن الصحيح أن الصلاة من الله تعالى، كما ذكر البخاري وكما حقق ابن القيم وغيره أن الصلاة من الله تعالى هي الثناء. إن الله تعالى كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني بمعنى الثناء على الله تعالى. وقد شرحنا تفصيل هذه المعاني وأدلتها في حينها. وسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا لكثرة خصاله المحمودة، واختلف في الآية سمي محمدا لكثرة خصاله المحمودة الذي يذكر. عندما كنا نتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا أن معنى محمد من حاز الخصال والصفات المحمودة كلها صلى الله عليه وسلم. وأما أحمد فمن بلغ في كل خصلة من الخصال المحمودة أعلاها. فمحمد إذا من جمع الخصال المحمودة واشتمل عليها، وأما أحمد فقد بلغ في كل خصلة من هذه الخصال أعلى درجاتها. وأما الآن يعني وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله، يقول: وأما الآل فاختلف فيه، فقيل هم بنو هاشم وبنو المطلب، وهذا اختيار الشافعي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وهذا الاختيار الذي نمشي عليه أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هكذا لا يفترقون في جاهلية ولا إسلام. وقيل هم عترته وأهل بيته، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل آله جميع أمته صلى الله عليه وسلم، واختاره جمع من المحققين ومنهم الأزهري. وأما الأصحاب يعني وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه، أما الأصحاب فهم جمع صاحب، وهو كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ولو ساعة. ما يجي تعرف بقى تقول للصحابي مين هو أو الآل، آل النبي صلى الله عليه وسلم من؟ وعرفنا الاختيار الأول الذي نمشي عليه وهم بنو المطلب وبنو هاشم، ثم قيل عترته، ثم قيل جميع المؤمنين. وأما الأصحاب فجمع صاحب، وهو كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ولو ساعة. وقيل هذا التعريف المختلف، وقيل يعني على رأي بعد كده نقول بقى يعني ايه قيل ويعني ايه وجه ويعني ايه قول ويعني ايه قولين وكل الكلام ده ان شاء الله نجي في المعاد ونشرحه. وقيل من طالت صحبته ومجالسته له صلى الله عليه وسلم. والاول تعريف الاول للصاحب، وهو كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ولو ساعة، هو الراجح عند المحدثين، والراجح عند المحدثين أن الصاحب هو من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رآه وصاحبه ولو ساعة. والثاني هو الراجح عند الأصوليين، يبقى أهل الأصول يعني أصول الفقه، الراجح عندهم أن الصاحب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وطالت صحبته له ومجالسته له صلى الله عليه وسلم. يبقى الأول هو الراجح عند المحدثين، والثاني هو الراجح عند الأصوليين. يقول: سألني بعض أصدقائي حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز. فلما ده بقى المتن بتاع الشجاعة كنا عمالين نتكلم إيه، الحمد لله دي كانت في المتن بس، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله كانت في المتن، وعين الكلام الباقي كان الشرع. الناس ما اختلطش عليها الكلام، واضح؟ سألني بعض أصدقائي حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، يخف على الطالب فهمه ويسهل على المبتدئ حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الفصال، فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده خبير بصير سبحانه وتعالى. المختصر ما قل لفظه وكثرت معانيه. نقول: سألني بعض أصدقائي حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا. الشرح بقى إيه هو المختصر؟ قال: المختصر ما قل لفظه وكثرت معانيه. ومذهب الشافعي مختصر في الفقه على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، ومذهب الشافعي يعني طريقته، على طريقة الشافعي رضي الله عنه في معرفة أحكام الشرع واستنباطها من الأدلة. والشافعي رضي الله عنه منسوب إلى جده شافع، وكنية الشافعي أبو عبد الله، واسمه محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف. ذكرنا هذا الاسم على طوله لنبين أنه يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسبه في عبد مناف، وشافعي اسمه محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف. واضح؟ فيلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه في عبد مناف، فإنه عليه الصلاة والسلام اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. يلتقي الشافعي رحمه الله تعالى مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسبه في عبد مناف، والنسبة الصحيحة إليه شافعي. يعني عندما ينتسب امرؤ إلى مذهب الشافعي نقول هذا شافعي المذهب، وشفعوي لحن، الشفعوي يقول هذا إيه، هذا شفعوي المذهب، لا هذا لحن، إنما النسبة الصحيحة إليه إلى المذهب يقال شافعي المذهب. اللي واخد بقى باله من المتن بيقول إيه المتن، يقول سألني بعض أصدقائي حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه. عرفنا إيه المختصر يعني إيه؟ على مذهب الإمام الشافعي، المذهب يعني إيه؟ والإمام الشافعي اسمه كذا ونسبه إلى النبي، ولقائه في النسب مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. مختصرا في غاية الاختصار، وغاية الشيء معناها ترتب الأثر على ذلك الشيء. قلوا إيه غاية الشيء؟ يعني أن يترتب الأثر على ذلك الشيء، كما تقول غاية البيع الصحيح حل الانتفاع بالمبيع. يبقى إيه غاية الشيء؟ قال أن يترتب على الشيء أثره، ده غاية الشيء. تقول إيه غاية البيع الصحيح؟ قال أن يترتب عليه حل الانتفاع بالمبيع. إيه غاية البيع الصحيح؟ قالوا الغاية من البيع الصحيح أن يترتب عليه حل المبيع. إيه الغاية من اللي أنت بتعمله؟ قالوا أن يترتب على اللي أنا بعمله ما ينبغي أن يترتب عليه من أثر. وغاية الصلاة الصحيحة، هي غاية الصلاة الصحيحة فلا إجزاؤها أن تكون مجزئة للمرء بحيث تسقط عنه الفريضة ولا يلزم القضاء. والمراد هنا في غاية الاختصار يعني نهاية وجازة اللفظ، يعني أن يصل إلى النهاية في اللفظ الوجيز، يعني أن يوجز اللفظ جدا إلى نهايته. واضح؟ بيقول له بقى أنت عايز تعمل إيه؟ قال عايز يعمل غاية الاختصار. إيه غاية الاختصار؟ يعني أن يصل في اختصاره للمد إلى نهاية الوجازة في هذا المد، يعني ما يبقاش بعد كده يمكن أن يختصر منه شيئا، حتى لا يتمكن بعد ذلك من أن يختصر شيئا منه. يقول فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب. والتوفيق على مذهب بعض أهل العلم هو خلق قدرة الطاعة، كما أن بخلافه الخذلان وهو خلق قدرة المعصية. وقد عرفنا التوفيق والخذلان في الدرس قبل الماضي لحضر الدرس، أن التوفيق ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك، وفقك الله تعالى يعني لم يترك إلى نفسك الأمارة بالسوء، لم يترك إلى الهوى وأن تخرج عن حدود الشرع، وإنما وفقك الله تبارك وتعالى للقيام على حدوده وعدم تعديها، ولم يترك إلى حظوظ نفسك والشهوات. والخذلان أن يتركك الله تعالى لنفسك، فأن يتركك لنفسك يعني أن يتركك لهذه النفس الظالمة الجاهلة، أن يتركك للخروج إلى العدوان والظلم والجهل والبغي، وهذا من عدم حفظ الله تعالى للعبد. وأول شيء في هذا الكتاب كتاب الطهارة. نقف عند هذا الحد ونبدأ به المرة القادمة نقرأ عموما المتن إن شاء الله تعالى، اللي عايز يقرأ، وبعدين إن شاء الله نستفتح هذا الشرح بعد ذلك. بس يعني طلبة العلم كما أشرنا، طلبة العلم يبقى لازم معاهم إيه؟ كتب العلم وكتابة العلم، عشان اللي هيتهيأ لهذا العلم يبقى لابد أن يكلف به، هيبقى فيه أسئلة ومحاورة ومناقشة لتوضيح المعاني وترسيخ هذه المعاني واتساع الآفاق وفهم الأدلة والمناقشة، واللي عنده حاجة عشان الناس تتحرر شوية من القيود والإيه والآفات التي هي في النفس هذه الأيام من ناحية، ومن ناحية ثانية لتثبيت الحفظ، من ناحية ثالثة لتعلم الغاية من هذه العلوم وهو معرفة الله تعالى والإقبال عليه والقيام بعد ذلك بفرض الكفاية الذي يوشك أن يضيع من هذه الدنيا قد لغى هذا العلم وأوشك أن يندرس كما ذكر. كتاب الطهارة، المياه التي يجوز بها المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد، وهذه التي نبدأ بها إن شاء الله تعالى.